الناس تعينه ويستغفره ويعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، ف بادئ ذي بدا نعتذر على التاخر هذا، شكر الله سعيكم في الصبر على حتى رجعت، يعني بارك الله فيكم. ونستأنف إن شاء الله في مجالسنا في قراءة فتح المغيث شرح حلفية الحديث للإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، بعد أن توقفنا بأمد منه ما هو معتاد ومنه ما ليس بمعتاد. فآخر فصل كنا عنده فصل الخامس، وهو التسميع من الشيخ بقراءة اللحان والمصحف. ونستأنف اليوم الفصل السادس. قال الفصل السادس، هذا كله يتعلق بماذا؟ بكتابة الحديث، تسميع وكتابة الحديث. الفصل السادس إصلاح اللحن والخطأ، إصلاح اللحن والخطأ. هو الأصل في اللحن هو الخطأ، الأصل في اللحن هو الخطأ. فلحن في الشيء غيره ومال به عن صوابه، ومال به عن صوابه. وإطلاقاته تختلف من علم لآخر، فيطلق في العربي اللحن على النحو. وجاء في الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلى آفاق يأمر الناس بتعلم الفرائض أو بتعلم القرآن واللحن، أي النحو. ويطلق اللحن بمعنى تغيير الصوت، التغير الوارد في الصوت أو التغير الوارد في الكلمة. ومنه أثر من عمر في قوله للرجل الذي قال له أما إني أحبك في الله، فقال ابن عمر إني أبغضك في الله. قال ولما؟ قال لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا. ويأتي اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب، الخطأ في الإعراب. فأصل الفعل لحن، يلحن لحنا، هو اللحن. فقال الإصلاح اللحن، والخطأ معروف مجانبة الصواب، الخطأ مجانبة الصواب، هذا الخطأ. فهنا أشار في هذا الفصل إلى أمرين اثنين. الأول يتعلق بإصلاح اللحن، أي ما يقع من تغيير في الإعراب في الأصل أو في الفرع المنقول عن الأصل أو في فرع منقول عن الفرع، هذا الأول. والثاني إصلاح الخطأ، أي إصلاح ما في الكتاب نفسه من نقص أو زيادة. فأما الأول كأن تجد في الحديث، في الحديث إنما المؤمنين، أو إن مثل المؤمنون، إن مثل المؤمنين، تجد إن مثل المؤمنون، تجد في ما حق الرفع منصوبا أو ما حق النصب مجرورا أو مرفوعا أو نحو ذلك. أو الخطأ في التثنية، خطأ في الجمع، هذا ما يتعلق بإصلاح اللحن. هل يصلح الخطأ في الآية؟ الخطأ في الآية، بعض الآيات متماثلة أو فيها نوع تشابه، لكن تجد في آية زيادة كلمة لا تجد في آية أخرى، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، وفي الآية منه زيادة منه، وفي الآية أخرى زيادة منه. فقد تكون بداية الآية هي التي فيها زيادة منه ولا تجد فيها منه، أو تقول بداية الآية هي التي ليس فيها زيادة منه وتجد فيها منه، هل تزيله أو لا تزيله؟ أو تكون الآية بدايتها بالواو تجد الواو ساقطة ونحو هذا. هذا ما الشأن فيه، ما هو العمل فيه؟ لأهل الحديث وأهل العلم فيه مذاهب، فمنهم من يرى البقاء على الأصل، لا تغير، تبقى على الأصل كما هو، الكلمة فيها خطأ في الإعراب، في التثنية، في الجمع، في الآية، يبقى كما هو، لا يغير منه شيء، سواء كان الخطأ يسيرا أو كان كبيرا أو جليلا عظيما بينا واضحا. فهذا اختيار بعضهم، ويقابله طرف آخر وهو التغيير. وهو ماذا؟ التغيير. التغيير حجة الأول هو ماذا؟ إذا غير فقد ادعى سماع ما لم يسمع، وقد ادعى النقل عن شيخ ما لم ينقله، لأن الشيخ نقل مثلا الكلمة مرفوعة وأنت نقلتها عنه منصوبة، أو الشيخ نقل الآية على كيت وأنت نقلتها على غير. فإن كنت ناقلا من الكتاب فقد نقلت عنه ما لم ينسخ، وإن كنت كاتبا لسماع فقد كتبت ما لم تسمع، وهكذا. والطرف المقابل هو التغيير، أن يصوب اللحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بلغة العرب هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينقل عنه الخطأ في النحو أو في الكلمة أو في الإعراب. بينهما مذاهب، فمنهم من يرى الخطأ اليسير يصوب لغير إشارة، وبعضهم يقول لا بد من الإشارة، الخطأ اليسير الخطأ الجلي الواضح يصوب، يعني يصوب ويشار إلى ذلك، وقيل لا يشار. وأما الذي أمره سهل فله أن يصوبه أو أن يتركه. ومنهم من اختار أن ينقل ما سمع أو ما وجده مكتوبا يكون ويقول كذا قال، والصواب كذا، والصواب كذا. وهؤلاء الذين توسطوا قالوا لأنه إذا فتحنا باب التصويب فقد يصوب ما ليس بصواب، وهذا ما وقع من كثير من أهل من الأئمة ممن تصدى إلى التصويب، فقد نقموا عليه وقالوا أنه صوب ما ليس بخطأ، احتاج إلى التصويب شيء وفي الحقيقة هو ليس بخطأ، فلماذا تصوبه؟ هو أصلا صواب. وهذا قد يرد لأنه لغات العرب كثيرة ومختلفة، وكذا اللهجات ونحوها. هذا في الحاصل فيما يتعلق بالأمر الأول وهو إصلاح اللحن. وأما الخطأ فما يكون فيه من زيادة ونقصان، كان تجد في السند كان تجد عن عطاء، كان تجد عن جريج عن عطاء وهو ابن جريج وليس جريج، أو تجد عن أبي جريج عن عطاء هو ابن جريج مو جريج، أو تجد محمد المكي عن ابن أبي الزبير هو عن أبي الزبير، واضح؟ أو تجده عن مسلم بن محمد هو محمد بن مسلم ونحو هذا، أو ابن تجده عن، هذا الخطأ. هو خطأ مالك في النسبة، يعني فيما ليس مكية، فيما ليس مدنية قليل، نعم يدخل منها، يدخل فيها. فهل يصوبه أو لا يصوبه. خطأ، هذا خطأ، يعتبر خطأ. يعني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، محمد بن مسلم، فلربما يجد مسلم بن محمد، هذا يعد خطأ، الخطأ واضح. هذا قلب، هذا قلب، لكن يدخل في هذا. قد يكون الخطأ بزيادة أو بنقصان، مثلا أن تجد اسمين بينهما لا فاصل بينهما، والأصل أن بينهما كلمة ابن أو كلمة عن. نعم. فخطأ اليسير بعضهم قال لا بأس أن يصوبه من غير أن يشير، لأن الأمر فيه واضح، وبعضهم قال لا بد من إشارة. أما الخطأ الواضح والذي يكون كبيرا كسقط جملة من الحديث أو راوي فأكثر، هذا لا بد من تصويبه، لكن ليس في الأصل، وإنما يشير إلى ذلك، وهذا ما سيأتي تفصيله هنا. شيخنا الكلام عن التغيير في صلب النص. إيه؟ إيه نعم، في النص مقصود الكلام في النص. أنا قلت ابتداء في النقل عن الأصل أو عن فرع من قول عن أصل أو فرع من قول عن فرع. نعم. نعم يشير عليه، يشير عليه في تحقيق النسخ أيضا. لما جيت تحقق النسخة، نسخة من يعني من نسخ من المخطوطات، مخطوط من المخطوطات، وتأتي لتصويبه، ها تجد مثل هذا الخطأ، تجد مثل هذا الأخطاء، تجد اللحن وتجد الخطأ، لكن في التصويب يحتاج إلى مزيد عناية، لأنه قد يكون صاحبه يسير على لغة من اللغات، وقد يكون كتابته على طريقة من الطرق. ولهذا بعض المشارقة، ليس كلهم، من المشارقة من حقق بعض كتب المغاربة فأخطأ في ذلك أخطاء، لأن عند المغاربة الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق، ها؟ والألف واللام وكلمة إلى وكلمة الهاء إذا كانت مدرجة في فيها أو إليها لهم طريقة في كتابتها. فإذا وجد كلمة وصورتها صورة الميم منقطة من تحت، وش الحرف هذا اللي منقط من تحت؟ ما كاش الباء نقطة من تحت، ما كاش. فعند المغاربة عندهم الفاء نقطة من تحت، فممكن يخطئ أو يجعل الفاء باء، واضح؟ أو يقول وردت مهملة من غير نقطة من فوق على أنها ميم، والصواب أنها فاء، أو يجعلها ميمة. مثل هذا الخطأ ورد في بعض التحقيقات، ما وقفت على شيء، لكن بعض المعتنين بالتحقيق في بعض المجالس ذكر هذا. لعين الشيء، ها؟ شرح عين المنبيحات. ما به المحققين اعتنوا بهالأمر. أي نعم، أدري نعم. هذا شيء، هذا أمر آخر. أنا قصدي في الخط المغربي. في قضية اللغات ما ذكر بعض اللغات، يعني المنون لا تجعل له ألفا، ها؟ رأيت محمدا، أن محمدا، أن عليا، أن زيدا، يكتبون الحرف الأخير من غير ألف، فأنت تجد أن زيدا دون ألف، خطأ وأخطأ الناسخ. أن فاسم أن مرفوع منصوب، مو منصوب، منصوب مو مرفوع، لأنك تقرأ أن زيد لا تجد الألف، وهم درجوا على مثلا على أنه الألف لا يثبت، لا يثبتونه في آخر الكلام أو نحو هذا. هذا أشار إليه جماعة من الباحثين المحققين لكتاب العلل لابن أبي حاتم، أشاروا إلى ذلك. فتحقيق النسخ يلزم، الناسخ أو صاحب الأصل يذكر آية فيقول في كما في صوت النساء، والآية صوت المائدة، أو كما في آية آل عمران في البقرة وهي في الأنعام، أو الأعراف أو كذا. فهذا للمحققين فيه مذهب، للمحققين به، المحققون المعاصرون لهم في ذلك مذهبان. المذهب الأول هو التحقيق في الأصل، تصويب في الأصل، والمذهب الآخر هو إبقاء الأصل على ما هو عليه والعزو والتصويب تحت. هذا في الجملة، لكن عند التفصيل، عند التفصيل فيه تفصيل، لأنه هذا يختلف على حسب ما تعتمده من النسخ، على حسب ما تعتمده من نسخ. يعني إذا كنت تعتمد نسخة الأصل صاحب الكتاب نفسه، هذا غير الاعتماد على نسخ غير صاحب الكتاب. ونسخ غير صاحب الكتاب قد تكون نسخة الابن أو نسخة التلميذ، غير نسخة بعيدة عنه. واضح؟ يعني نسخة مثلا لعالم من القرن السادس موجودة هي بنفسها، أو عن ابنه أو عن تلميذه، غير نسخة مكتوبة منسوخة في القرن الحادي عشر. طول المدة، ها؟ طول أي نعم. فعند ذلك قد يلجأون إلى بعض الطرق، وهي طرق المزج، التلفيق بين النسخ. فيكون خطة الباحث في التحقيق هو طريقة تلفيق، طريقة تلفيقية، طريقة مزجية، فيعتمد النسخة معينة ويرجح اعتماده بناء على أشياء مذكورة في علم التحقيق، ثم يقول يسير على طريق المزج، يعني حيث وجد في النسخة التي اعتمدها الخطأ واضح، وهذا غير موجود في نسخ أخرى، فيذكر ما في النسخ الأصل في الأصل وأخرى في الأصل، تكون طريقته طريقة مزجية تعبير. هذا في علم التحقيق على قليل يشيرون إليه. نعم، هذا في الجملة الفصل السادس ما سيأتي ذكره فيه. هنا شيخ الخطأ عام اللحن خاص. نعم، وجعل اللحن من الخطأ، جعل يعني العام بعد الخاص، لا يؤثر هذا أو لا يؤثر، لأنه هنا يقصد باللحن هو ما ذكرناه، إصلاح ما ورد في الكتاب من الخطأ في النحو أو الإعراب. أما الثاني فذاك إصلاح الكتاب من نقص أو زيادة. نعم، اقرأ بسم الله. النحو إصلاح اللسان والخطأ إصلاح الكتاب، كيف؟ اللحن إصلاح اللسان، هو صواب، اللحن إصلاح اللسان، لكن هذا اللسان يترجم بكتابك، لأنك أنت تجدها مثلا مرفوعة والأصل منصوبة، أو منصوبة والأصل مرفوعة، لكن المقصود بالخطأ زيادات ونقصان. سيأتي الأمثلة ما يوضح ذلك. نعم، نعم، لكن هذه بارك الله فيك، هذا الذي ذكرت على بالي، قد لا يقع هنا، لا يدخل هنا، لا يدخل هنا، هذا يدخل هذا في وهم الرواة، الوهم، لا ليس المقصود هذا، هو داخل في جملة الخطأ، هو داخل في جملة الخطأ، لكن ليس هو المقصود بهذا، يعني المقصود هنا ما يوجد في الكتاب من خطأ ومعرفة صوابه يعني. نعم، أما كون مالك ينصب الراوي مثلا إلى البصرة وهو كوفي أو نحو هذا، هذا من وهم الرواة يعني الذي يصور. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم منك شيخنا بالصحة والعافية، واغفر لنا ولنا ولحاضرينا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى في كتابه في الحديث بشرح ألفية الحديث الإمام العراقي رحمه الله الجميع، قال الفصل السادس: إصلاح اللحن والخطأ الواقعين في الديوان والاختلاف فيه، وهي من فروع الذي قبله، واعتبار اللحن اليسير الذي علم سر الكاتب في حرفه وكتابة ما درس من كتابه من نسخة أخرى. قال وهي من فروع الذي قبله، الذي مر في ما يقع من القارئ من لحن وتصحيف، ها؟ وهل يقتصر على الرواية في الرواية على ما جاء به لفظ الحديث كما هو أو يغيره؟ ها، الفصل الخامس الذي قبله. أيوة. وكتابته؟ قال وكتابة ما درس من كتابه من نسخة أخرى ونحو ذلك. هذا أيوة، هذا ملحق، هذا ملحق، لأنه لما ما ليس بلحن ولا هو خطأ، هذا اندرس، انمحى كلمة، انمحت. ها تجد مثلا الكتاب، ها كتاب نسختين أو ثلاث تقارن بينهما، اعتمدت نسخة معينة لأسباب ترجحها، ففي الإسناد تجد الكلمة قد محيت، إما أنت يعني أكلتها الأرضة وزالت، أو فوقها شيء، أو التصقت ورقة بورقة فلما فتحت الورقة أخذت إحداهما من أخرى شيء فضبب وزالت الكلمة. شوف نسخة أخرى تجد، ها تجد هذه الكلمة معي. نعم. قال وإن أتى في الأصل أو ما يقوم مقامه لحن في الإعراب أو خطأ من تحريف وتصحيف فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه. هذا هو، جعل اللحن في الإعراب والخطأ تحريف والتصحيف. عند القدامى التصحيف المصحف والمحرف شيء واحد، التصحيف والتحريف شيء واحد، لكن أشار حافظ حجر في النخبة، في نخبة الفكر، إلى التفريق بينهما، فجعل أحدهما على التغيير في النقط والآخر في الشكل، في الشكل أي الحركات، عندنا نقط وعندنا إيش الشكل. نعم. بعضهم قال أن الحافظ حجر أول من فرق بينهما، وإلا فمن قبله مشوا على أنه ماشي واحد، والأمر يعني قد لا يعدو أن يكون اصطلاح. نعم. فقيل إنه يروى كيف يعني كما جاء، كيف بكيفيته، يروى كيف يعني بكيفيته. نعم. اللفظ بلحنه أو خطأه حال كونه غلطا. نعم. ولا يتعرض له بإصلاحه، وهو محكي عن غير واحد كرجاء بن حيوة والقاسم بن محمد وابن سيرين، فقد روينا عنه أنه كانوا أصحاب حروف. هذه عبارة يعني يحتاج أن تفهم بهذا المعنى، ها؟ تجي في ترجمة راوي كان صاحب حرفين، يعني يقتصر على ما سمع أو ما كتب أو ما وجده في كتابه، ها؟ يعني في أنواع العلوم تجد بعض الاصطلاحات أو بعض الاستعمالات يصعب فهمها على من لم يقرأ لأهله، لأهل الفن. مثل فلان كان صاحب حرف، إيش معنى صاحب؟ كانوا أصحاب حروف، يعني يقتصر على ما سمع أو ما وجد مكتوبا، هذا المراد. لا يروي في المعنى. نعم يقتصر، وهذا سبق ذكر ابن سيرين ممن يرى اقتصار على اللفظ ولا يروي المعنى. نعم. يقيم الحرف هنا لها معنيان، إما يتقنه من النطق ويبينه، أي نعم ويبينه، وإما المقصود هذا. نعم الأظهر والأول. نعم. قال يعني يحكون ألفاظ شيوخه حتى في اللحن، وكذا كان أبو معمر عبد الله بن صحبان يلحن اقتفاء لما سمع، وأبا نافع مولى بن عمر وأبا نافع مولى بن عمر إلا أن يلحن كما سمع، وهؤلاء كلهم من التابعين. نعم. وعن آخرين مثله، لكن مع بيان أنه لحن. نعم. فنقل اللحن كما هو من غير بيان هذا نوع ما فيه شيء، ها فيه ماذا شيء، أما مع البيان فنعم. قال زياد بن خيثمة عقب روايته حديث الشفاعة بلفظ أترونها للملقين؟ لا. أترونها للملقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطاب. أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا روينا في مسند بن عمر، رويناه في مسند بن عمر من مسند أحمد، ونحوه عن أحمد كما سيأتي قريبا. نعم، يعني الصواب أترونها للمتقين، ها للمتقين. أليس المقصود المتلوثين الخطائين؟ ها؟ الخطائين. نعم، هذا الخطأ الثاني. نعم، لكن ولكن للمتلوثين الخطائين. وليس الخطاؤون. هنا ترى هنا الخطأ في ماذا؟ في الإعراب. إذن الشيخ فيكون الأول خطأ والثاني لحنا. أترونها للمتقين هي الأصل متقين وضبطها منقين. قال في الهامش كذا في النسخ بالنون بعد الميم وتشديد القاف وسكون المثنى التحتية بعده من النقاء ضد التلوث. وهو الصواب في رواية هذا الحديث كما في مسند أحمد تحسن. وجاءت في المصادر للمتقين بثنى فوقية بعد الميم من التقوى. يعني كلاهما صحيح. أترونها للمنقين أي الذين نقوا عن الذنوب فهي معنى صحيح للمتقين من تحل بالتقوى. فيكون الخطأ هو ماذا؟ للمتلوثين الخطاؤون. صوابه الخطائين. نعم شيخ. نعم من الإشارة إلى اللحن والخطأ للنفضتين أو لا قصد الخطاؤون. قال أما إنها لحن النحات كما يقولون لهم في كل كلمة وجه حجتنا. يقولون يصح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيمة الرجيم يصح أعوذ من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان أعني الرجيمة أعوذ بالله من الشيطان هو الرجيم مرجوم يعني ها يصح هذا. ولكن المتلوثين الخط هم الخطأ ها أقصد. نعم فقال زياد بن خيثمة هي نحن وهكذا حدثنا. نعم اقرأ. قال ابن الصلاة وهذا قول في مذهب اتباع اللفظ والمعي من الرواية بالمعنى لأنه كما قال الخطيب في جامعه يرون اتباع اللفظ واجبا وقيل هو اختيار عيسى بن عبد السلام كما حكاه عنه صاحبه من دقيق العيد في الاقتراح إنه يترك روايته الكليه عن ذاك الشيخ مطلقا لانه ان تبعه فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن وان رواه عنه عن الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك. نعم لكن هذا مو حل دائم. هذا حل غير دائم. اذا سمعت عن شيخ باللحن والخطا وسمعت عن غيره على الصواب فلك مندوح عن هذا. ها؟ تذكره على انه حدث وتعطف على الثاني وتقول اللفظ للثاني على الصواب وزال الإشكال. لكن إذا لم يكن إلا عن فلان تترك الحديث كله. لا نعم. قال وكذا حكاه ابن كثير لكنه أبهم قائلا. ابن كثير في علوم الحديث مر معنا في الكتاب وأبهمه لأنه شأن الكتاب الاختصار. هذا اختيار العز بن عبد السلام رواه عنه ابن دق العيد في كتاب الاقتراح. نعم. قال المصنف ولم أرى ذلك لغير العيد. يعني المصنف العراقي في التبصرة. نعم. واستحسنه بعض المتأخرين وقاسه غيره على ما إذا وكله في بيع فاسد فإنه لا يستفيد الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه. أي نعم. إذا وكله في بيع وصورة البيع صفة البيع أنه فاسد فلا يستفيد الفاسدة فإنه لا يستفيد لأن الشرع لم يأذن في هذا النوع من البيع ولا الصحيح أيضا لأن المالك لم يأذن له فيه باعه على صورة فاسدة فالذي يصل إليه المبيع لا يستفيد منه لأنه بيع فاسد والوكيل إذا باعه على طريقة صحيحة لم يأذن المالك له في بيعه على تلك الطريقة يعني هذا هو الفرع المقصود لكن الصواب أنه لا يجوز أن يبيعه على الطريقة الفاسدة إنه يبيعه وإنما يبيعه بيعا صحيحا يبيعه ماذا بيعا صحيحا. نعم ومذهب المحصلين والعلماء من المحدثين كما صرح به الخطيب في جامعه ومنهم همام وابن المبارك وابن عيينة والنضر بن شنيد وأبو عبيد وعفان وابن المديني وابن رهويه والحسن بن علي الألواني والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم ممن سأحكيه عنه وغيره وصوبه من المتنحين. همام أظن هو ابن يحيى بن دينار من الرواة الكتب الست. ابن مبارك معروف، ابن عيينة، النظر الشميه كل معروف. أبو عبيد القاسم سلم. وعفان أيضا هو ابن مسلم الصفار شيخ أحمد بن المديني معروف له ضوية. حسن بن علي الحلواني وأيضا حسن بن محمد الزعفار، هذا أيضا من مشايخ كتب الست. نعم. أي نعم. النظر بن شميد صاحب وأبو عبيد. النظر بن شميد وأبو عبيد من علماء اللغة. اللغة. ها؟ علماء العلم. أي نعم. نعم. شيخ همام. همام همام. لا همام. همام هو همام ابن دينار. ابن يحيى بن دينار. من رجال كتب الستة هذا. ها؟ أظن هو الوحيد. نعم. النظر إيه. ذكرت في الفصل السابق أنه من أئمة الحديث لكنه معتمد باللغة. أين من أئمة اللغة؟ أيضا. من أئمة اللغة. له أين؟ وأئمة الحديث أيضا. أين؟ وأئمة السنة يذكر في كتب السنة بنقول في الاعتقاد. له يعني بعض الكلام مع يعني له قصص في علم اللغة، علم النحو، اعتراضات أحيانا على المؤمنين الكلام. نقل بعضها صاحب وفاية الأيام. يوجد عدة همام شيخ. كيف؟ يوجد عدة همام بالتقريب. من دينار. من دينار واحد. إيه همام بن دينار. واحد طبعا. من يحيى بن دينار. إيه همام بن دينار العودي. في فتح المهملة وسكون الواو وقصد معجم. ثقة ربما واهم أظن. ثقة ربما واهم. نعم. اللي جاء كتب ستة هذا. نعم. أيوة. هو هذا. نعم. قرأ. قال أنه يصلح فيغير ويطرق الصواب من أول وهله. أيوة. قال الأوزاعي أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. أي نعم. إذا رويت عنهم بالخطأ نسبت إليهم ما ليس كذلك، وهم كانوا عربا يعني لا يقعون في مثل هذا اللحن. نعم. وعنه أيضا لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث، وممن حكي ذلك عنه الشعبي وعطاء وقاسم بن محمد وأبو جعفر محمد بن الحسين، حيث سئلوا عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن، أيرويه السامع له كذلك أم يعيبه؟ فقالوا بل يعيبه، ذكره أبي خيثمة في كتاب الإعراب له. نعم. وعن الأعمش قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن فقوموا. قوموا الحديث. نعم. شيخ قاسم بن محمد صفي يروي عنه قوله اللي هو قول برواية كما هو وكان هناك من التصوير. اي نعم. لكن هو في الثاني قال حكي عنه، فيكون ما منقول عنه الاثنين، يكون ما منقول. لكن يمكن ولو قاسم في القول الاول. القول الاول السطر الثالث هو محكي عن غير واحد. لا لا في القول الاول إيه هنا. نعم. لكن يمكن أن نجمع بين القولين، يعني قد يكون وردت منه أنه عبارة عامة أنه يروى كما هو، لكن المقصود يروى كما هو مع التصوير. قد يكون الجمع في مذهبي لا يروى كما هو منقول على اللحن، لكن يصور، لكن يصور. نعم. اقرأ. قال ورويل في جزء عبد الله بن أحمد الخراقي عن علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يقول في الحديث نحن نقومه؟ قال نعم، القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا. نعم. وعن عباس الدوري انه قيل لابن معين ما تقول في الرجل يقوم للرجل الحديث حديثه يعني ينزع منه اللحن؟ فقال لا باس به. وقال ابو داود كان احمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث. ايوه. قال الخطيب وهذا اجماع، وهذا إجماع منه على أن إصلاح اللحن جائز. وقال في الجامع إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحون، لأن من لحن ما يحيل من اللحن، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. نعم صح. من اللحن ما يصدر يصير الحرام حلالا والحلال حراما. ولعله ذكرت لكم قصة أبي يوسف. أبي يوسف لما أرسل إليه الرشيد هارون الرشيد أو الرشيد نفسه هارون الرشيد أظن أرسل إليه في أبيات ها؟ نعم الحصيلي ها؟ طلاق في إحصاء في الطلاق طلاق في الطلاق فإن تحسني فإن ترفقي يا هند فالرفق أحسن وإن كذا فبيني بها طلاقا بعدين قال ثلاثة أو ثلاثة فأرسل إلى أبي يوسف قال ماذا ما الحكم في قولها ثلاثة أو في قوله ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أرسل مع الخادم فجاء إلى أبي يوسف ليلا طرق عليه الباب وقال يأمرك أو يسأل أرسل إليك الأمير يقول كذا فقال أبو يوسف هذه مسألة فقهية نحوية ابق حيث أنت ونادى الجارية وقال هات المصباح ثم ذهب إلى الكسائي وكان يسكن معه في الزقاق يعني. فدخل عليه ليلا فسأله قال له المسألة كذا وكذا وكذا فأجابه الكسائي قال إن كان منصوبة في الحكم كذا وإن كانت مرفوعة فالحكم كذا فهذا خطأ نحوي قد يكون يترتب عليه ماذا تحليل الحلال الحرام أو تحليل الحلال الرشيد كتب الرشيد إلى أبي يوسف قال أفتنا في هذه الأبيات فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم فقال فقد أنشد البيت عزيمة ثلاث بالرفع وعزيمة ثلاثا بالنصب فبكم تطلق بالرفع وبكم تطلق بالنصب قال أبو يوسف هذه مسألة فقهية نحوية وذكر أن أبا الحسن علي بن حمزة الكسائي معه في الشارع فقال ليكون أمير المؤمنين رسول أمير المؤمنين في البيت في مكانه فذهب الكسائي قال وهو في فراشه قال فأقرأت الرقى فقال لي خذ الدواة واكتب أما من أنشد البيت بالرفع فقال عزيمة ثلاث فإنما طلقها واحدة وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاثة ولا شيء عليه وأما من أنشد عزيمة ثلاثا فقد طلقها وأبانها لأنه كأنه قال أنت طالق ثلاثا وأن قال وأنفذت الجواب يعني إلى الرشيد فحملت إلي آخر الليل جوائز والصلات فوجهت بالجميع إلى الكسائي رحمهم الله كتاب الزجاجي مجالس العلماء فقد يكون اللحن يعني يغير الحكم نعم هذا مش في الحديث هذا قصة يعني مثله يعني نعم ولهذا لمسائل النحو أثر في مسائل الفقه وهذا مما ينبغي أن يجمع وإن كان قد جمع فالإسنوي له كتاب مسائل الفقهية المترتبة على المسائل النحوية أو نحو هذا أطبوع غلاف نحو 300 صفحة يشير إلى المسائل التي تتعلق هي فقهية ولها علاقة بماذا؟ بالنحو نعم ومقتضاه مجالس العلماء مجالس العلماء اقرأ قال ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير بالمعنى وغيره وهو أي الإصلاح الأرجح في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله بلا شك إذا كان رواه على معنى وإذا غيرته تغير المعنى هذا فيه وقفة هذا فيه ماذا؟ فيه وقفة لا يقال بتغييره لا يقال بتغييره. إذا جاء الحديث مثل الحديث يعني على سبيل التمثيل حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث في الصحيح لما أتى من الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب فركع ودب راكع فجاءت الرواية زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعدو. وهذه المعاني بينها يختلف. لا تعد أي الصلاة، لا تعد إلى فعل. ما هو الفعل؟ هل هو الركض أو الركوع دون الصف أو كونك تأتي على غير السكينة تأخر؟ ولا تعدو يعني لا تجلي، لا تأتي جليا. هنا يختلف المعنى. فإذا وجدته في النسخة لا تعدو وأنت المرجح عندك أن السماع لا تعد فهل تصوب؟ هنا يختلف المعنى. هنا يختلف المعنى. والراجح في هذا الألفاظ ثلاثة لا تعد لا تعد يدل لا تعد من العود لا تعد يدل عليه تتمة الحديث. قال الحافظ بن حجر في الفتح وهو ولا تعد إذا أتيتم الصلاة فأتوه عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال من الذي فعل كذا يعني من الركض والعدو لأنه قال في الحديث وحتى راوي الحديث من روى القصة يدل على أن هذا هو المفهوم. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دبيبا يعني حركة جلبة كما يقال أي جبلة جبل الجبل جلبة تقديم الله جلبة الجلب يعني حركة سعي ومشي شديد أو جري أو نحو. فالراوي ذكر هذا ليس من قصة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قول الصحابي يحكي ما سمع يحكي الحال ثم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تتمة الحديث. يظهر الشيخ تعدو أيضا محتمل أيضا شيخ. أي نعم لا تعود إلى الجري إلى المجيء من غير سكينة تعدو تدل المال لأنه لكن من حيث الضبط لأنه ثبت أنه أبي بكر رضي الله عنه أعاد الكرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه مو أبو بكرة عن أبي بكر أبي بكر نعم لكن هذا الفعل جائز الركوع دون الصف جائز وإنما لا تعد إلى الجلي إلى الإتيان بغير سكينة لأن الذين يقولون بمنع الركوع دون الصف يقولون يحملون المعنى على هذا ولا تعد إلى هذا الفعل يعني فعلك هذا غير صحيح. الفعل صحيح جائز لا تعد ليس إلى الركوع دون الصف وإنما لا تعد إلى الإتيان بغير سكينة. المقصود هذا المثال ترجعون الفتح تجدون إن شاء الله إلى هذا. له أن يركع دون الصف يعني ويأتي بسكينة لكن خطوات يدخل في الصف لا يدخل. كثير من المصلين من يركع ويمكث راكعا يعني بعيد عن الصف. غير صحيح هذا. ومثله من يركع بعيد عن الصف ويمشي ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ويرفع ثم يلتحق بالصف هذا أيضا غير صحيح. يكون كمل الإمام. يصل في الركعة التي تليها. يصل في الركعة التي تليها نعم. أنا رأيت المسجد كبير. ولربما أكثر. الصلاة بعد ركعتين ولا مسجد كبير. إيه إيه إيه نعم. مسجد نبوي كبير. إيه. كمل الصلاة في تاريخ مسجد نبوي. إيه كمل بعيد خير. هذا الفعل غير صحيح. أنا فيما وجدت في الآثار في الحديث وفي الآثار جاء الفعل عن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود ورجل مع ابن مسعود وعن أبي بكر أو أبي بكرة وعن أظن أبي هريرة مجموعة هؤلاء كلهم فيه فركع حتى وثم دخل في الصف بما يدل على أن ركوعه كان قريبا من الصف ليس بعيدا ثلاث خطوات أربعة. شيخ صحيح من اشترط أن يصير إلى الصف قبل أن يقوم الإمام من الركوع كيف؟ صحيح هذا الشرط هذا وهو؟ اشترط أن يصل إلى الصف هو بالنسبة لمن يرى بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده يتفرع عنه هذا لكن لا يلزم فمنهم من يقول بهذا، منهم من يقول بهذا. بعض العلماء يقول إذا ركع ركعة كلها خلف الصف وحده بطلت صلاته، بعضهم يقول إذا كان سلم الإمام بطلت صلاته، أما إذا أدرك باقي الصلاة فلا تبطل. نعم، وهو لا تبطل صلاته لأنه لا يسمى صلى خلف الصف وحده، لا يفعل إذا كان بعيدا، إنما يركع حتى يقرب. والله أعلم. نعم، الحاصل هذا مثال يعني فيما يختلف المعنى. شيخ أحسن التمثيل حتى لا يكون لك استطرار، تجد مسألة حساسة جدا الشيخ. هي يعني أقرب مثال وقع في الذهن يعني. يعني بالبحث تجد أمثلة. أي نعم. أيوة اقرأ. قال أما الذي يختلف المعنى به فيصلح لدى المحصلين جزما، وعبارة بعض المتأخرين في المغير للمعنى لا تجوز الرواية له اتفاقا. قال عبد الله بن أحمد: ما زال القلم في يد أبي حتى مات، وكان يقول: إذا لم يتصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح. أو معلش ومقتضاه أنه لا فرق، ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير للمعنى وغيره، وهو أي الإصلاح الأرجح في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله. الأرجح في اللحن الإصلاح، الأرجح أن يكون في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله. طيب. وصل. أما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما، وعبارة بعض المتأخرين في المغير للمعنى لا تجوز الرواية له اتفاقا. أما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما، يعني الأولى الجواز والثانية الوجوب. الذي لا يغير المعنى جواز. معليش، هو قال مقتضاه يعني كلام الخطيب الجامع، يعني حاصله أنه يصوب الخطأ سواء المعنى تغير أو لا، صح؟ قال العراقي: والأرجح أن الإصلاح، أن إصلاح اللحن الذي لا يختلف المعنى به هو الأرجح. شيخ مين تقول؟ هو الأرجح، هو الجواز، هو الصحيح. يعني إذا كان لحن لا يتغير به المعنى، عوض أن يقول عن بني فلان قال عن بنو فلان، أو قال بنو فلان قال بني فلان، فهذا لا يتغير المعنى، صح؟ ويعني هذا يصور. هذا الأرجح به أن يصور. أي نعم. أما الذي يختلف المعنى به إذا رواه على ما في النسخة كان زي كان له معنى، فهو يرى أن صوابه هو كذا، وما ذكره صوابا يختلف به المعنى عما في الكتاب. هذا المقصود، هذا الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما. قول ثاني. نعم. سلام. نعم، اقرأ. وعبارة بعض المتأخرين، وعبارة بعض المتأخرين في المغير للمعنى لا تجوز الرواية له اتفاقا. نعم. قال عبد الله بن أحمد: ما زال القلم في يد أبي حتى مات، وكان يقول: إذا لم يتصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح أو كما قال. إذا لم يتصرف لم يغير معنى وهذا يوافق بداية الكلام. يخالف البداية. كيف؟ قال إذا لم يتصرف الشيء في معنى، يعني يصلح الذي لا يتغير المعنى يصلح كذلك، لكن في البداية الذي يختلف المعنى يصلح. يصلح يصلح. من كلام لا يصلح. قال أما الذي يختلف، عندكم النسخة الثانية؟ لا، ما علي حسين غير موجود، أنا عندي نسيت، يعني شهادة أحتاج إلى. قال أما الذي يختلف المعنى به فيصلح جزما، تمام؟ الذي يختلف المعنى يصلح جزما. في البداية قال، وأما الذي يحتاج المانع فيصلح جزما، ثم نقل إلى كلام من يوافق، صح؟ فعبارة بعض المتأخرين لا تجوز الرواية له اتفاقا، هذا واضح، يعني إذا كان متغير فلا يجوز أن يرويه اتفاقا على هذه الهيئة إلا إذا كان يغيره. ما زال القلم في يد أبي حتى مات، يعني يغير. وكان يقول إذا لم يتصرف الشيء في معنى، ما معنى؟ يعني إذا أصلحته ولم يتغير المعنى لا بأس أن يصلح. هذه العبارة توافق بداية الفقرة. إذا لم يتصرف الخطأ في معنى، فلا بأس أن يصلح. الخطأ لا يؤثر شيء في الخطأ لا يغير المعنى، فلا بأس أن يصلح، فهو إن كان يؤثر في معنى لابد نعم. هكذا تسلم العبارة، هذا هو شيخ، هذا المقصود يعني. نعم شيخ. إيه نعم. إذا كان هذا المعنى تصل، إذا كان إذا لم يتصرف الشيء في معنى، يعني إذا كان العبارة ليس فيها تغيير نعم. ها؟ فلا بأس أن يصلح، ليس لزوما. طيب اقرا. قال واحتج ابن المنير بهذا المذهب، احتج ابن المنير بهذا المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ما امر الله فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني بما فيه من الاشاره الى عدم لمن هو افقه الى من هو افقه نعم الى من هو افقه منه، يعني بما فيه من الإشارة إلى عدم تقليد الراوي في كل ما يجيء به، يعني كونه أفقه منه فذاك الفقيه ينقل إلى ما هو أفقه فيسمع عنه ويصوب بالخطأ فيروي، هذا المعنى. نعم. خبر للمبتدأ هو ليس أفقه، ها؟ فرب حامل فقه إلى من؟ إلى من هو إلى من هو أفقه أفقه أفقه أفقه خبر المبتدأ هو، خبر المبتدأ هو كيف؟ من؟ لا لا، من اسم موصول هنا، يعني المعنى فرب حامل فقه إلى رجل أفقه، إلى رجل أفقه منه، تكون على صفة يعني وأفضل، يعني من صفة أفضل هنا إلى من هو، هو مبتدأ وأفقه خبره. خبر هذا جملة ولا مفرد؟ مفرد. مش جملة. وين؟ منه أفقه. لا وأفقه أفقه منه، أفقه هو، أفقه صيغة تفضيل، أفقه منه. نعم. وكذا احتج له ابن فارس بقوله في الحديث المشار إليه فبلغه كما سمع، لكون المراد به كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص. إيه؟ وقد قال بعضه كما رويناه في الجامع للخطيب إذا كتب اللحان وعن اللحان آخر مثله وعن الثاني ثالث مثله صار الحديث بالفارسي. كذا قال شعبان يأمر بإصلاح اللحن، فإذا كتب لحان عن لحان وصل إلى أخير باللغة العجمية، وكما يقال يخرج الحديث من العراق شبر يصل إلينا كذا. نعم. ونحو أيوه. ونحو المعقيدة في ترك المقابلة كما تقدم. لا شك إذا كان هذا يترك المقابلة عن هذا والثاني يأخذ عن الثالث، الثالث عن الثاني بغير مقابلة، فيصل إلى السادس أو السابع بشيء آخر. ومثله الكلام يعني آفة الأخبار ربطها. نعم. قال ابن الصلاح والقول به أي بالرواية على الصواب مع الإصلاح لازم على مذهب الأكثرين في تجويز الرواية بالمعنى. أي نعم. فقوله قوله لازم يحتمل الوجوب، لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب بالقضاء، ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامه والقول به. يعني من أجاز الرواية بالمعنى فيلزم منه أن يجيزها، يلزم منه أن يجيز. لكن استشكل هنا في قوله لازم، هل مقصود الوجوب أو لا؟ نعم، لكونه هنا آكد، آكد لأن هناك المعنى جاء الحديث بلفظ الدلو، فقال هو سجل أو إناء أو طست، رواية بالمعنى وهذا غير مؤثر. أما هنا فيجزم بالخطأ، فإذا كان أجاز الرواية بالمعنى فتصويب الخطأ من باب أولى. نعم، لا سيما وقد صرح الخطيب في الجواب. الشيخ الذي يروي بالمعنى هنا هو الذي عرض الخطأ أكثر من يروي باللفظ، كيف؟ إذا عنده وقوع الخطأ، من يروي بالمعنى هو عرض إلى ناقل الخطأ، لو نقل بالمعنى لمعنى الخطأ. هو إذا كان يروي بالمعنى قد يخطأ، لا شك قد يخطأ. نعم، هذا مر معنا في الرواية بالمعنى لما تحيله المعاني. نعم، لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال: وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقنا، يعني متيقنا الخطأ أنه خطأ، بل يروى على الصواب. نعم، بل كلامه في الكفاية قد يشير إلى الاتفاق عليه، فإنه قال: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره، وكثير من الرواة يحذفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكي ما قاله إذا عرفه بالصواب، وخاصة إذا كان الحديث معروفا ولفظ العرب به ظاهرا معلوما. ألا ترى أن المحدث لو قال: لا يقوم المسافر المقيم بنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع رفضه. أي نعم، هذا قال إذا كان تيقن الصواب وعرفه ينقل على الصواب، ينقل على الصواب. نعم، قال: ونحن نعم، نعم، اللحن كيف؟ إيه، لا المعنى، يعني المعنى يتغير، المعنى مقصود المعنى. نعم، ونحوه قول عبد الله بن أحمد: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإن كان سهلا تركه، وقال كذا قال الشيخ، يعني مع التنبيه. نعم، شيخ أقول أنت ممكن يصوب بدون إشارة، يعني هناك من يصوب بدون إشارة أو بالإشارة، لكن الأوائل هو الرواية كما هو، الرواية كما هو من غير إشارة. قول الأول: يروى اللفظ كما هو، لا على الذين يرون التسمية، بدون إشارة إلى الخطأ، إلى الخطأ. نعم، أي نعم، وهنا القول آخر بالإشارة. أيوة، قال: وكذا يشبه أن يكون محل الخلاف فيما لم يكن مجمعا على الخطأ فيه، إما بالاستقراء التام للسان العرب، وإما بوضوح الأمر فيه. أي نعم، ولهذا قلنا لا بد من المعرفة بلغة العرب، لا بد من يكون له معرفة بلغة العرب، لأنه قد يكون المنقول على لغة من لغاته. نعم، وقد صرح ابن حزم في الإحكام له فيما يكون كذلك بالتحريم، فإنه قال: إن الواقع في الرواية إن كان لا وجه له في الكلام البتة حرم عليه يده، حرم. هم يقولون البتة همزة وصلية لكن تنطق، البتة هي الهمزة الوصلية الوحيدة التي تنطق ده ابتداء ودرجة. نعم، البتة حرم، حرم عليه تأديته ملحونة. قال: لتيقنن أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق. نعم، وإن ولو على لغة بعض العرب أداه كما سمع. ونحوه قول أبي عمران الفسوي فيما حكاه عنه القابسي: إن كان مما لا يوجد في كلام أحد من العرب قرئ على الصواب وأصلح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحل، وإن كان مما يقوله بعض العرب ولو لم يكن في لغة قريش فلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بلغة، يعني كقوله على لغة الأشعريين في قلب اللام ميما ليس من أمبر أمسيم من أمبر المسلم في مصفر في أمسفر ليس من أمبر المسلم في مصفر ليس من أمبر من أمبر هذا السكون هذا هذا السكون تا تا تا تا تا طبعا تا الآن مفتوح من أقل حركة شيخنا هم يقرأون من أمبر نعم ليس من أمبر أم سيام في أم صفر. ومن ثم أشار ابن فارس إلى التراوي الحديث جاء مرويا هكذا ورواية بهذا اللفظ ضعيف إسناده ضعيف نعم لكن هي لغة حميرية يمنية إبدال اللام ميما أيوة قال ومن ثم ها هو من كلام أول أم كلام من يسمى ليه ليس من البر لو صح إسناده لكان الكلام هذا لو صح إسناده ها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به بلغة من لغة العرب لغة حمير لغة حمير اليمنية لكن أصلا إسناده ضعيف إسناده ضعيف وعليه فقد يكون بعض بعض من هم من أهل اليمن سمع الحديث وقرأه وحكاه على لهجتهم فأخطأ الراوي في ذلك يوضع أن ينقلوا عن من تكلم به بذلك على لغته نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف إبدال اللام ميما نعم ومن ثم من النكت يعني أولاد الصغار أحيانا يبدلون اللام ميما ها يبدلون كان عندهم واحد ولد صغير لا يقول عبد الرحيم يقول عبد الماحيم يمني يعني على لهجة حمير ومن ثم قرأ أشار ابن فارس إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ هذا هو الشيخ سعد الحميد في تحقيقه للعلل أشار إلى هذا قال أحيانا يهجم المحقق على التخطئة التخطئة كان فيها يعني أمثلة كان فيه أمثلة فيخطئ وفي حين أن تكون لهجة أو تكون لغة فينبغي التريث والبحث الشديد كما قال أيوة والبحث الشديد قال والبحث الشديد فإن اللغة واسعة واسعة بل قال ابن الصلاح إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفيه استغل لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها هذا أبو الوليد الوقشي مع تقدمه في اللغة وكثرة مطالعاته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه كان يبادر إلى الإصلاح ثم يتبين الصواب فيما كان في الرواية كما قدمته في التصحيح والتمريض وكذلك يعني يبادر فيصحح ثم الرواية تبين أن ما جاء في المتن أو في النسخة والرواية صحيح نعم وكذلك غيره ممن سلك مسلكه لا سيما وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام لأهل العربية لغة ولأهل الحديث لغة ولغة أهل العربية أقيس ولا نجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع نعم هل تجده حتى في ضبط الكلمات في الحديث ها؟ مثلاً الحديبية كلمة الحديبية إذا جئت لضبطها تجد يقولون ضبطها أهل الحديث ها الحديبية تخفيف الياء والمشهور عند أهل اللغة بالتجديد حديبية الحديبية أو القلب يعني بينهما لا يحضرون الآن ومثلها غيرها من الكلمات قد يكون أهل الحديث لغة ولأهل العربية لغة. نعم. فلغة أهل العرب أهل اللغة لغتهم أقيس، وأهل الحديث أجل في لأنها ترتكز على السماع. هذا في الضبط، ما فيش هذا في الضبط. نعم. صحيح النسخ يعود إلى ما سمعه الرواة. ها؟ يعودون إلى إلى إلى السماع شيء. في النسخة. نعم. كما نقول اي نعم كما ترجعون للسماع ليس نعم. كما نقول كما تقول كيف نعم تجد بعض اللفظات يعني تبقى ثم يحط في الحاشيه هي اوجه هي نعم هذا مر معنا في البخاري اوجه أوجه يعني تضبط في اللغة يقال ضبطت مرفوعة ومنصوبة ومدرورة ولكل اللغة ها؟ نعم قال ورؤية بعض أهل الحديث في المنام وكأنه تضمر من شفته أو لسانه شيء فقيل فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأي ففعل بها نعم أيوة قال ولذا كله صوروا أي أكثر الأشياء الإبقاء لما في الكتاب وتقريره عن الوجه الذي وقع فيه حتى إنه سلكوه في أحرف من القرآن جاءت على خلافها في التلاوة المجمع عليها يعني حتى تخالف ما هو مجمع عليه أو حتى تخالف ما هو من الشاذ نعم قال بحيث لم يقرأ بها في الشواذ فضلا عن غيرها نعم كما وقع في الصحيحين والموطأ هذا ورد بعض الآيات ها ذكر البخاري في الصحيح في مالك الموطأ ما يحضر لي مثال لكن مرت معنا أمثلة كثيرة فالآية ليست كذلك ولا هي في قراءة تفسيرية كما يأتي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس ها وطلقهن قبل عدتهن ها كما هي الطلاق إيه وطلقهن حديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال مرود لي راجعها اي نعم قال طلقوهن قبول عدتهن فتلك العدة التي امر الله هذه رواية جاءت هذه رواية لكن ما هذه الرواية هذه هي كان هل توجد عن بعض الصحابة اظن موجودة عن بعض الصحابة لكن الاشكال يعني في قبول عدتهن وان كان له اخ من ام صيام ثلاث ايام متتابعات هذه قراءة موجودة لكن في ايات ما هي حتى قراءة شاذة ولا قراءة تفسيرية عن صحابة فجاءت كذلك هل تروى على الخطأ و... أو تغير هذا المقصود نعم كل ذلك مع تضبيبه أي اللفظ يعني التصوير التصوير يضبب عليه ويصور في الهامش على ما سبق في الفصل الفصول السابقة الرابع والخامس ها أو قبل ذلك الفصول التي سبقت ها كيف يصور الضرب والتضبيب والكشط والمحو نعم اقرا قال مع تضبيبه اي اللفظ الذي جاءت به الروايه من العارف منه بالعلامه المنبهه على خلله في الجمله نعم ويذكر مع ذلك الصواب الذي ظهر جانبا اي بجانب اللفظ المقتدي من هامش الكتاب على ما سبق ذكره ايوه كذا عن اكثر الشيوخ حال كونه نقل بعياض عنه أخذ مما استقر عليه عمله وكتاب ابن فارس أيضا عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القرقاط راوي سنن ابن ماجه عنه فقال إنه كان يكتب الحديث على ما سمعه اللحن ويكتب على حاشية كتابه كذا قال يعني الذي حدثه به والصواب كذا قال ابن فارس وهذا أحسن ما سمعت في هذا ونحن قول الميانشي صور بعض المشايخ هذا وأنا أستحسنه وبه آه ميانشي هذا بعضهم يقرأ ميانشي بالشين بعضهم بالجيم بعضهم بالجمع بين حرف بين الشين والجيم شيخ هذا ابن القطان الفاسي ها؟ هذا ابن القطان الفاسي من هو؟ هذا ابن أبي علي لا راوي سنن ابن ماجه قال لا هو راوي سنن ابن ماجه عنه ابن القطان وحكاه ابن فارس أيضا شيخه راوي سنن ابن ماجه من شيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان عنه وقال ليس من القطان الفاسي متأخر القرن السادس والسابع وأما ابن فارس متقدم لي مؤخرا وجدت هذه الرواية شيخ وحققت عليه سنة ابن ماجه بهي رواية أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان حققت هذه لك وجدت مؤخرا وحققت لأول مرة على هذه الرواية عجيب مع شهرتها لم تكن موجودة تحقيق السابق مشي عليها هو أخرجها عصام موسى هذا لكن في الطبعة الثانية ليس في الطبعة الأولى له طبعتين لماذا الأولى لكن السابق تحقيق بشار بشار لا لا لا لم يعتمد على هذه الرواية أصلا وفي هذه الرواية وجدت تعليقات لابن ماجة لم تنشر إلا في هذا لا توجد إلا في هذه الرواية كلام ابن ماجة في الأحاديث وفي الرواة طبيعة الرواية طبيعت مؤخرا تحقيق عصام موسى عصام موسى طبعة ثانية شيخة في الطبعة الثانية اعتمد على النسخة ايه طبعة الأولى لم تكن مين حصل النسخة كيف؟ مين حصل النسخة؟ مين حصل النسخة؟ ورفعوها في النت موجودة حتى في النت رفعوها موجودة؟ نعم موجودة الآن في النت يمكن رفعها أيوه قرأ وأشارت الصلاة إلى أنه أبحى للمصلحة وأنفى للمفسدة يعني لما فيه من الجمع بين الأمرين ونفي التسبيح من الكتاب أن لو وجد له وجه حيث تجعل الضربة تصحيح حيث تجعل الضربة تصحيحا كما تقدم في قال والأول سد باب التغيير يعني أنا في نفسها التصحيح يكتب كما هو يصور نعم والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التغيير فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية إذن يقرأ كما هو كما سمع ثم يصور نعم ومما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام حيث أدى كما سمع وبين أن الصواب كذا وصرح الخطيب من وجود ذلك حيث قال في الكفاية إن الواجب الرواية على ما حمل من خطأ وتصحيح ثم بيان صوابه نعم قالوا البدء بالقراءة والبدء بقراءة الصواب أولا ثم التنبيه على ما وقع في الرواية بأن يقال مثلا وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا أو لا من الأول الذي ابتلئ فيه بالخطأ تبعا للرواية وأسد للمهملة أي أقوم كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح الإصلاح أن يكون ما يصلح فيه ذاك الفاسد مأخوذا من مثل آخر ورد من غير تلك الطريق هذا هنا يكون أسلم لما تكون أكثر من نسخة ويتبين أن هذا خطأ والنسخة الثانية فيها ما يدل على هذا الخطأ فهذا أسلم لكن الإشكال حيث كانت نسخة واحدة أو تواردت النسخ على الخطأ واضح؟ هذا الذي يعني يقع فيه نعم مثل ذلك في أمثلة ستأتي في مثال لكن يحضرني مثال هو في القسم الثاني هو إصلاح الخطأ إصلاح الخطأ في يذكر الراوي أو لا يذكر أو يحدث أو يزاد راوي لعلنا نذكره في القسم الثاني نعم لأنه بذلك أمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينه؟ استطلت لأنه بذلك نعم لأنه بذلك آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء في رواية أخرى كما سيأتي في محله هذا كله بالخبر الناشئ عن اللحن والتصحيح الأمر الأول إصلاح اللحن هذا الأمر الأول في الأخير ها هنا أشار الخطيب قال يروي ما هو صواب ثم يقول جاء في النسخة كذا كذا، يخالف العراقي يخالف، يقول أن الأولى أن يذكر ويبتدأ بالخطأ لأن المقصود هو الرواية ثم يبين الصلاة، وأصلح من هذا وذاك أن يكون الكتاب فيه أكثر من نسخة والصواب ورد في بعض النسخ فيزول الإشكال عند ذلك ولا يكون هو المدعي للتصحيح بل الصحيح قد ورد في نسخ أخرى. من؟ لا أين الخطأ والتصحيح ثم يروي الخطيب يقول يقتصد على الرواية ثم يصور، والعراقي يعكس يقول يقرأ الصواب ثم ينبه ما جاء في الرواية. نعم أيوة. وأما متوى 20 ليش يا ذنعص ها تروح أنتما خلاص دي القسم الأول انتهى لكن بعد القسم الأول شخص الأمر ها يفضل ناقف عند هذا القسم الأول. الله أعلم. نعم في حديث أبي سعيد الخدري خارج موضوع؟ لا لا يشبه في داخل شوية. لما خرج النبي باسم صلاة العيد ايه؟ بعد ما صلى لما قام يخطب شيخ ايه؟ شيخ في رواية قام على رجليه وفي رواية على راحلته شيخ بالخلاف. روايات الصحيح على رجليه في الصحيح على راحلته صحيح فقام في صحيحين فقام شيخ فقام يخطب ايه؟ خارج صحيحين كان رواية شيخ على رجليه وكان رواية على راحلته شيخ في وحديث أبي سعيد خلي نفسه نفسه حديث أبي سعيد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة العيد نفس الحديث يحمل التعدد هي نفس القصة ونفس الراوي ما إيه ولو إذا صح الإسناد يحمل التعدد إذا صح الإسناد واختلف المخرج فلم يختلف المخرج أبي سعيد قال التابعي نفس التابعي إذا صح الإسناد واختلف المخرج مخرج يعني دون الصحابة أو دون التابعي فيحمل التعدد وإلا فيجمع بين الروايات لأنه قومه قيامه على راحلته وقيامه على رجليه لا يخالف أما إذا كان بعضها فيها الخطأ والوهم فتضعف ها؟ أين؟ هذا نوع آخر من الجن هذا نوع آخر من الجن ذكروه في بعض الأحاديث التي جاءت منها في مثل هذا وأنه كان قائما على رجليه وفي بعضها كان قائما على راحلته فجمعوا بهذا قالوا قام على رجليه فلما تعب قام على راحلته حديث أبي هريرة أنه نزل إلى النساء نقضى مترا تحش بلي أنه كان ها؟ في الحديث أنه نزل إلى النساء ذهب ثم ذهب فلما رأى أنه لم يسمع النساء ذهب إليهم لأن الشيخ الصحيحين فقام يخطب قام في القيام في الصحيحين إيه؟ فيش رجليه وفيش الراحلة إيه القيام على رجلين قيام وعلى الراحلة قيام لأنه يوم عرفة قيل أنه شرب قائما وفي رواية قائما على راحلته نعم الشيخ ليه ظهر أن هذه خطبة مش خطبة هذه مش خطبة العرب في لفظ القيام قصدي أنا مثلت لك القيام يذكر القيام على الرجلين يذكر الراحلة يمكن لأن الخطبة هذه خطبة العيد في المدينة إيه في المدينة إيه والذي نقلها غير أبو سعيد نقلها أيضا أشار جاء الحديث من طريق البراء وجاء من طريق أيضا أنس بن مالك أظن يعني هذا كله التي فيها خلاف هذه شيخ أبي سعيد ها التي فيها خلاف إيه أبي سعيد يعني. يظهر إذا صحت الأسانيد يجمع على هذا شيخ دواعي النقل لو كان على دابة شيخ كان ينقل شيخ لا أه؟ شيخ لو كان على دابة دواعي النقل تكون كثيرة شيخ كان على دابته نعم شيخ هو المعروف أنه كان يخطب في مكان مرتفع في المصلى نعم في المصلى ما كان منبر شيخ إيه في العيد كان يرتفع شيئا في العيد نعم كان يأتي شيء مرتفع يخطب إيه كان يخطب عليه هذا لأنه كان يخطب في المصلى لم يجد أنه كان يركب الراحلة. نعم شيخ. فقد يكون ذكر الراحلة وهم من الرواة. صحيح من رجله على رجليه. وهم من الرواة. يعني الإمام أحمد على رجليه شيخ. إيه. قد يكون ذكر الراحلة هنا وهم. نعم. وهم وهم. لا. رجلي. أو تصحيح. هي يحتمل تصحيح. يحتمل التصحيح أيضا. يحتمل التصحيح. يحتمل. رجليه الراحلة متشابهة. نعم. خاصة أنهم كانوا الألف الذي يثبتونه. نعم. يحتمل هذا. وقد يكون وهم. ها؟ هذا في بحث مسألة. لا ما ليذكر رواية الصحيح أنه قام. في الصحيح أنه قام. لكن نعم. لأني نراجع إن شاء الله. شيخ من باب شيخ من باب تتمة البحث شيخ خطبة العيد من خطب خطبتين شيخ له قصد في ذلك كيف؟ من خطب خطبتين يعني جلس بينهما المقصود والله اللي يظهر ما لا لا لا, لا شيء في ذلك لا أما حديث ابن مسعود لكن الأظهر الأظهر أنها خطبة واحدة شيخ هذا هو ثابت عن ابن مسعود أنه كان يخطب من خطب كيف يجلس يخطب عن الجنين هذا الظاهر يعني والله ما هو صريح الأظهر أنها خطبة واحدة ويكفي في ذلك تبويبات أهل السنة خطبة العيد وفيما يظهر لي الدليل القوي في هذا أن ابن عمر نفسه نقل خطبة الجمعة خطبة العيد فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان كلهم يبدأ يوم الجمعة بالخطبة قبل الصلاة يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يصلي وأما في العيد قال يصلي ثم يخطب ولم يقل يجلس ثم واضح وتبويبات أهل السنة باب خطبة العيد أما المرفوع لم يأتي لأنه خطبتين ولا حتى الموقوف وإنما جاء بعض التابعين شيخ جاء مرفوع هذا كان حديث ضعيف ضعيف عند البزار ضعيف عند البزار أدري ذكره البزار في المسند ضعيف جاء مقطوعا أن عمر بن عبد العزيز وبعضهم أنه خطب خطبتين ولهذا يعني إذا يعني الأظهر والأقرب خطبة واحدة شيخ لا يعاب أنا من خطب خطبتين كيف؟ لا يعاب أنا من خطب خطبتين والله هذه لا يعاب بطاطة إذا كان يقتنع بخطبة واحدة لماذا يجي خطبتين؟ وإذا كان اقتنع بخطبتين فلا وإذا كان خطب خطبتين له في ذلك مسوّر الأمر هنا يلزم شيخ الجزائر به خطبتين شيخ مقاسوا على الجمعة إذا كان ألزموه بالخطبتين من طرف الإدارة يختم خطبتين ما فيها شيء شيخ من قاس على خطبة الجمعة ها؟ من قاس على القياس بعيد شيخ بن خزيمة مشى على قياس بعيد قياس شيخ الله أعلم أظنهم قاسوا من قبل يعني ممكن يقدح القياس بالفوارق أنها الجمعة يصلى بعدها والعيد يصلى قبلها شيخ ها؟ نعم. هذا فارغ من الفوارق نعم. ها؟ لست أنا أرد على ابن خزيمة نعم. لكن الطحاوي مثلا في بعض المسائل قال فنظرنا إلى هذه الخطبة هل هي ألصق بخطبة الجمعة أو بالعيد فألحقها بالعيد لأنها تشبهها دل على أنه بين العيد والجمعة فوارق نعم. والله أعلم شيخ كون الجمعة خطبتين يلزم هذه الحمد لله في الأول في بداية الأولى وبداية الثانية الخطبة تستفتح بالحمد والثناء على الله والثانية الثانية أيضا الخطبة فيها استفتاح حمد والثناء على الله في الأولى وفي الثانية ولا أعرف من يقول بغير هذا إلا في شريط ذكر بعضهم للشيخ الألباني قال وأنا لا أعرف في ذلك شيء يعني قال ما وجدنا لكن الذي نعرفه وتوارد عليه علماؤنا هو الحمد والثناء والختم الأولى والثانية وعلى ذلك علماء جهابذة كبار أعلم بالسنة وأشد تمسكا ودعوة إليها وذبا عنها حتى في خطب السابقين أئمة سابقين يعني عندنا خطب عيد أئمة سابقين هذه الخطبة الأولى والثانية تستفتح بالحمد وتختم وتستفتح أيضا بالحمد وتختم وعموم الحديث وصفات خطب النبي صلى الله عليه وسلم هي هكذا أنه يفتتحها بالحمد والثناء لكن بعضهم على أساس أن خطبة الجمعة واحدة يفصل بينها بجلوس ها يفصل بينها بجلوس، فهذا يقول لا يستفتح في الأولى، في الثانية لا يستفتح، لكن قد ينجر عليه البحث، فنقول له إذا لم يجلس بين الخطبتين هل يصح ذلك أو لا؟ على قوله يصح، يلزمه أن يقول يصح، مع أن الخلاف وارد بين هذه الآية، يعني إذا خطب خطبتين لكن ألصق الأولى بالثانية ولم يفصل بجلوس ولا بسكتة، يكون قد خطب خطبة أو خطبتين، خطبة واحدة. فإذا نقول لمن هذا قال أنه لا يلزم الاستفتاح واو إلى آخره، يفصل بين الأولى والثانية بسكتة خفيفة، يلزمه أن يقول صحيح ولا لا؟ هو فيه خلاف يذكر أهل العلم. نعم والله أعلم. هو نساء الترمذي نفسه صبر في كتاب العين، قال كل ما ذكرنا في كتابنا هذا الجامع من الأحاديث قد عملت به الأمة إلا ما كان من حديثين اثنين، ذكر حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أنه منسوخ، والجمع بين الصلاتين في المطر، لكن ابن رجب في التعذيب في كتاب العلل اعترض عليه وأن هذان الحديثين هذين الحديثين قد عمل بهما أئمة من السلف. أي نعم هو هذا. أنت قلت اشترط الصحيح شيخ في الجامعة قال يعني ما ذكرنا، هو مش المقصود الشرط، يعني قصده أن التلميذي ذكر أن ما ذكره في الجامعة هي كلها أحاديث منه، هي في بعض الأحاديث لو أنها تجمع، يعني لا أدري إذا كان هي كثيرة أو لا، أنا لحد الآن ممكن نجمع منها ثلاثة أو أربعة حديث يقول فيها الحافظ بن حجر، وقال غيره من العلماء فيها أيضا أحاديث لم يعمل أحد بظاهرها، أحاديث لم يعمل أحد بظاهرها يعني مؤولة. ها كيف؟ صحيفة كثيرة. لا أثناء المطالعة يعني في حديث لما فإيه المطالعة أقول فخاء لا للمطالعة في المطالعة، لما مثل حديث أول موضع مرة علي في الفتح لما صلوا الفجر بعد طلوع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصليها وثم نصليها غدا لوقتها، فالحديث ظاهر الحديث أنه من فاتته الصلاة حتى طلعت الشمس يصليها بعد طلوع الشمس وغدا يقضيها في الوقت، قال ابن حجر وهذا حديث لم يعمل أحد بظاهره. هذا الفهم هذا لم يعمل أحد بظاهره، هذا علقتها قيدتها وبعدين جت حديثين أو ثلاثة، هذه يمكن يعني مثل هذا الحديث يبحث هل عمل أحد بظاهره، هل يوجد في الأمة من يقول أنه من فاتته الفجر لليوم فصلى بعد طلوع الشمس فغدا يقضيها في الوقت ثم يصلي صلاة اليوم؟ شيخ الفهم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون بهم أن الأمر قد نسخ، يعني بيصيرون يصلون الفجر بعد طلوع الشمس، إذا قال أصليها غدا أي الفجر أيوة في وقتها الصحيح، هذا المفهوم الصحيح. نعم والله أعلم. شيخ العيلة الجديدة إيه بالنسبة للحلق أسبوع بأسبوع، نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع